الهادي نور العين والزهراء والحسنين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين نرجو من مولانا إكراما في الدارين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين نرجو من مولانا إكراما في الدارين قام إني بالباب أبكي عند الأعتاب قام إني بالباب أبكي عند الأعتاب هذا دمعي ينساب حتى يروي الخدين هذا دمعي ينساب حتى يروي الخدين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين نرجو من مولانا إكراما في الدارين جل الله من سواك يا طه ما أحلاك جل الله من سواك يا طه ما أحلاك أقسمنا لن ننساك حتى لو طال البين أقسمنا لن ننساك حتى لو طال البين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين نرجو من مولانا إكراما في الدارين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين نرجو من مولانا إكراما في الدارين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين بالهادي نور العين والزهراء والحسنين نرجو من مولانا إكراما في الدارين إكراما في الدارين إكراما في الدارين يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي يا أجمل الناس يا رسول هل لي إلى طيبة سبيل يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي شكوت بعد المقام لكن في القلب حب الحبيب ساكن يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي أصبو إلى المصطفى وأرجو عطفا لعلي غدا سأنجو يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي يذوب قلبي بذكر ربي ومدح طه ينير دربي نسمة الوادي بلغ الهادي نسمة الوادي بلغ الهادي لهفتي إني عاشق صادي قصادي نسمة الوادي بلغ الهادي نسمة الوادي بلغ الهادي لهفتي إني عاشق صادي أصادي إنه غالي قدره عالي إنه غالي قدره عالي قد صفى بالي عند إرشادي إرشادي إن قلبي هادم بالرسول الخاتم إن قلبي هائم بالرسول الخاتم من بني هاشم حبه زادي أزادي صاحب الحسن مدحه فني صاحب الحسن مدحه وعليه أثني طول أبادي أبادي نسمة الوادي بلغ الهادي نسمة الوادي بلغ الهادي لهفتي إني عاشق صادي أصادي أصادي أصادي